فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ

أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا وآت الزكاة